بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. حديثنا في هذا اليوم بإذن الله تعالى حول الأخوة في منظار الإسلام. هذا البحث له مراحل ثلاث. المرحلة الأولى الأخوة على صعيد النظرية، والمرحلة الثانية الأخوة على صعيد التقنين، والمرحلة الثالثة هي الأخوة على صعيد التطبيق. نبدأ بالمرحلة الأولى وهي الأخوة على صعيد النظرية. هذه الآية الكريمة تقول: إنما المؤمنون إخوة. ينبغي أن نتوقف قليلا حول كلمة إخوة. إنما المؤمنون إخوة. المجتمع فيه أنماط مختلفة من العلاقات. هنالك علاقة الشريك بشريكه، شريكان في محل بينهما علاقة الشراكة. هذا نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية. علاقة الأستاذ بتلميذه، هذا نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية. علاقة الملك برعاياه أو الحاكم بالمحكومين، هذا نمط من أنماط العلاقات الاجتماعية. ولكننا نبحث عن علاقة اجتماعية حقيقية ضرورية متكافئة. علاقة حقيقية أولا، ضرورية ثانيا، متكافئة ثالثا. هذا يوجد في أي نوع من أنواع العلاقة؟ علاقة حقيقية مو علاقة اعتبارية، علاقة الحاكم بالمحكومين هاي علاقة اعتبارية مو علاقة حقيقية. الحاكم يوم من الأيام هو كونه حاكما، هذا منصب اعتباري. اليوم حاكم بكرة يعزل عن الحكم، مو حاكم. إذن هذه مو صفة حقيقية. العلاقة أحيانا تكون علاقة اعتبارية، هذا مدير الدائرة، هذا مدير القسم، هذا قرار، هذا اعتبار. اليوم يكتب فلان مدير وغدا يعزل وينتهي، يصير واحد عادي. إذن هذه العلاقة، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أولا كونه حاكما وكونه محكوما، هذه صفة اعتبارية. والعلاقة فيما بين الحاكم والمحكوم علاقة اعتبارية منوطة بالاعتبار، يمكن أن تتبدل بين لحظة وأخرى. فإذا نحن نبحث أولا عن علاقة حقيقية لا اعتبارية، وثانيا نبحث عن علاقة ضرورية، علاقة الشريك بشريكه، أي مو علاقة ضرورية، اليوم شركاء بكرة يفسخون هذه الشركة، أكو علاقات لا يمكن فسخها، علاقة ما يمكن فسخ، وأكو علاقة يمكن فسخ. فنبحث عن علاقة ضرورية ثانيا، ونبحث عن علاقة متكافئة. أحيانا العلاقة حقيقية، العلاقة ضرورية، علاقة الأب بأبنائه أي علاقة حقيقية وعلاقة ضرورية، ما يمكن في يوم من الأيام نجرد هذا الأب عن أبوته، الأب يصير مو أبو، هذا مو ممكن. ما يمكن في يوم من الأيام نجرد هذا الابن عن بنوته، هذه علاقة ضرورية حقيقية لازمة لا تناط بالاعتبار ولا تمحى بالاعتبار. هذا أبوك أردت أم لم ترد، وهذا ابنك أردت أم لم ترد، حتى إذا واحد يتبرى من ابنه هذا ابنه. في قول الإمام السجاد في رسالة الحقوق صلوات الله على الإمام السجاد أنه واعلم أن ابنك، مضمون الحديث مضاف إليك، يعني هذا منسوب إليك أردت أم لم ترد. حتى إذا يوم من الأيام واحد يروح للمحكمة ويتبرى من ابنه، ابنه إلى يوم القيامة يبقى ابنه. فإذا العلاقة بين الآباء والأبناء علاقة حقيقية ضرورية لازمة لا تنفك، ولكن الله لم يمثل بهذه العلاقة، ما قال إنما المؤمنون بينهم علاقة الآباء والأبناء. لماذا؟ لأنه صحيح أن هذه العلاقة علاقة ضرورية حقيقية ولكن مو متكافئة، الأب له مقام أعلى والابن له مقام أخفض، واضح. حتى إذا الأب يكون جاهل والابن يكون عالم، هذا الأب له مقام الأبوة مهما كان. أنا شايف بعض الأبناء، أنتم يمكن شايفين، يتقدمون على آبائهم في الدخول والخروج، هذا مو صحيح من الناحية الشرعية، ما أقول محرم، لكن هذا خلاف الأدب الأخلاقي. هذا مهما كان أبوك، حتى إذا الأب أمي جاهل والابن عالم كبير، هذا أبوه بالنتيجة. إذن هذه العلاقة علاقة مو متكافئة، لا، وإنما علاقة شنو؟ غير متكافئة. الله سبحانه وتعالى، لاحظوا الدقة في هذه الآية، يمثل علاقة المؤمنين، العلاقة بين المؤمنين كيف ينبغي أن تكون، يمثل بعلاقة من أقوى العلاقات وأمتن العلاقات وأقوى العلاقات، وهي علاقة الأخ بأخيه. ما مثل بعلاقة الأبوة والبنوة، لأن أكو تكافؤ، ماكو تكافؤ، أكو تفاوت. مثل بعلاقة ما فيها تفاوت، إنما المؤمنون إخوة. شنو نسبة الأخ إلى أخوه؟ علاقة متينة حقيقية قوية متكافئة. المؤمن لكل مؤمن مهما كان من أي جنسية كان، من أي لون كان، من أي بلد كان، من أي عرق كان، أخو أخوان. الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، هذه الرواية يرويها المحدث القمي رحمة الله عليه في سفينة البحار، مر على رجل أسود ويمكن أكو بالرواية دميم لعله، المهم رجل أسود، اللي الرجل الأسود في منطقنا ما إلى قيمة، هذا أسود هذا زنجي. فنزل عنده وسلم عليه، سلم الإمام عليه، وأخذ يحادثه، وهو إمام وهو حجة وهو معصوم. ثم قال له: إذا عرضت لك حاجة أنا مستعد أمشي في حاجتك. الإمام يقول لهذا الأسود: إذا يوم من الأيام عرضت لك حاجة أنا مستعد أمشي في حاجتك. إحنا ونحن أفراد عاديين مو مستعدين نسوين هذا العمل، بل في الرواية أكو برجل من السواد دميم المنظر، يعني منظره قبيح. فقيل: يا ابن رسول الله، أتنزل إلى هذا وتسأله عن حوائجه؟ تنزل إلى هذا الرجل اللي هو من السواد وتسأله عن حوائجه، وأنت حجة الله وأنت ابن رسول الله وأنت إمام معصوم؟ فقال الإمام: هذا هو منطق الإسلام، هذه هي نظرة الإسلام. فقال: عبد من عبيد الله، أنا عبد من عبيد الله، وهذا عبد من عبيد الله، وأخ في كتاب الله، هذا أخوي. الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة، فهذا أخ في كتاب الله، وجار في بلاد الله، جيران حتى إذا يكون من إفريقيا مثلا، جار، كلها بلاد الله. الله سبحانه وتعالى ما فضل بقعة على بقعة، أنا من هذه المنطقة وزيد من تلك المنطقة، كلها بلاد الله، الله خلق هذه المنطقة وغير الله خلق تلك المنطقة، لا، الله خلق هذه المنطقة والله خلق تلك المنطقة. شاءت الإرادة الإلهية أن أولد أنا في هذه المنطقة، هذا أمر مو اختياري، هذه لا تعتبر فضيلة بالنسبة لي، شاء الله أن أكون أنا أبيض وأن يكون فلان أسود، هاي فضيلة لي. إذا الله كان يريد أن أولد في أدغال إفريقيا ما كان يمكن، هذه فضيلة للأبيض وتلك رذيلة للأسود، لا، الله سبحانه وتعالى وزع المكان والزمان والمواقع حسب ما اقتضته الحكمة الإلهية، هذه لا تعتبر فضيلة ولا تعتبر مجال للامتياز، امتياز فرد على فرد آخر. عبد من عبيد الله وأخ في كتاب الله وجار في بلاد الله، يجمعنا وإياه خير الآباء. آدم، كلنا ننتهي إلى آدم عليه السلام، وأفضل الأديان الإسلام، هو مسلم وأنا مسلم أيضا، هذه الأمور ما تكون مقياس للتمايز بين فرد وآخر وشعب وآخر وفئة وأخرى. الإمام صلوات الله عليه بعدين هذه كأنها للتعليم. الإمام يقول: ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. ايش قد عندنا من الحكام صاروا محكومين، ومن المحكومين صاروا حكام، ايش قد عندنا من السادة صاروا عبيد، ومن العبيد صاروا سادة، إيش قد عندنا من البلاد الغنية الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يديم نعمه علينا، لكن يحتاج إلى شكر باللفظ وبالعمل. إيش قد من البلاد كانت غنية ثم الله سبحانه وتعالى أفقرها؟ إيش قد من البلاد هذه الهند يوم من الأيام ما كانت مركز التجارة العالمية، هي هاي الهند اللي الآن الفرد يولد فيها في الشارع كما ينقل ويموت في الشارع، يعني ما عنده كوخ. هؤلاء أبناء أولئك الأثرياء والتجار. يوم من الأيام إحنا كنا محتاجين للهنود، يوم من الأيام الهنود محتاجين إلينا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الحياة، هذه طبيعة الحياة. هذه الإمبراطورية العظمى يوم من الأيام كانت مستعمرة، قبل 500 سنة 600 سنة أقل أكثر مستعمرة كانت، والآن دولة عظمى، وبعد فترة من الفترات هذه سنة الله صير دولة مستضعفة في هامش التاريخ. الإنسان ما لازم يغتر بأنه من البلد الفلاني، من السلالة الفلانية، أنه ثري، أنه حاكم، أنه عالم. هذه أشياء مؤقتة الله يعطيها، والعياذ بالله إذا الإنسان ما شكر الله يسلبها أيضا. ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهو عليه متواضعين بين يديه. هذا البحث الأول، الوحدة أو الأخوة على صعيد النظرية. البحث الثاني، الأخوة على صعيد التقنين. القانون الإسلامي ينظر كقانون، هذه كفكرة طرحناها، الفكرة غير القانون. الفكرة تعبر عن النظرية، عن المنظار الذي ينظر به إلى الكون وإلى الحياة، هذه نظرية، هذه فكرة، هذا مبدأ. القانون مفردات، البند الأول، البند الثاني. في القانون الإسلامي أكو تجسيد لمبدأ الأخوة، كلهم إخوان، لا فرق بين أخ وأخ. نأتي بمفردات. مرجع التقليد يجب أن تكون فيه شرائط: البلوغ، العقل، الإيمان، إلى آخر هذه الشرائط. هل من الشرائط في القانون الإسلامي أن يكون من بلد معين، من دولة معينة، من سلالة معينة، من عرق معين؟ هذا لازم في مرجع التقليد؟ لا. مرجع التقليد يمكن أن يكون هنديا، يمكن أن يكون باكستانيا، يمكن أن يكون أفغانيا، يمكن أن يكون عراقيا، يمكن أن يكون إيرانيا، يمكن أن يكون خليجيا، أي جنسية. احنا لا نبحث عن جنسية معينة، نبحث عن الكفاءة. هذا مثل واحد يقول فلان طبيب من بلدي وفلان طبيب اللي هو أفضل منه مو من بلدي أنا ما أراجعه، وغلط هذا الموضوع، وذاك الطبيب أكثر. إذا كان هنالك مرجع هندي جامع لشرائط التقليد والآخرون مو جامعين لشرائط التقليد، يجب علينا بحكم الشرع أن نقلد هذا المجتهد الهندي. ماكو هذه المقاييس في الإسلام. لذلك تشوفون في تاريخ مرجعياتنا عندنا مرجع أفغاني، مرجع عام صار من مراجع التقليد، مرجع أفغاني، الشيخ محمد كاظم الهروي هرات من أفغانستان، مرجع أفغاني صار المرجع الأعلى في زمانه، صاحب الكفاية، وكان يحضر تحت منبره كما ينقل حوالي 1000 مجتهد، وقاد قضية المشروطة في إيران، مرجع أفغاني. هذا التجسيد في القانون الإسلامي لمبدأ إنما المؤمنون إخوة، مرجع هندي عندنا في التاريخ، الفاضل الهندي عند كتاب كشف اللسان، مرجع عراقي الشيخ خنفر، كان واحد مرجع تقليد عالم مجتهد كبير من أعيان المجتهدين، الشيخ خنفر اسمه يشبه أسماء القبائل والمثلا الصحاري هالشكل. عندنا مجتهد من دزفول أو ششتر الشيخ الأنصاري ششتري، واحد من قرية نائية اجى صار المرجع الأعلى. عندنا مجتهد إصفهاني السيد أبو الحسن الإصفهاني إلى آخره، راجعوا شوفوا تاريخ علمائنا من كل مكان، التركي والعربي والهندي وبقية القوميات ما كانت مطروحة في مرجعية التقليد. إذن كقانون إسلامي المرجعية تبتني على أساس الأخوة والتكافؤ بين المسلمين. إمام الجماعة، هل نلاحظ في إمام الجماعة أن يكون عربيا أو عجميا أو أحمر أو أسود؟ لا، وإنما أكو شرائط لإمام الجماعة. في الشاهد في المحاكم عندما يأتي شاهدان عادلان، هل يشترط في القانون الإسلامي جنسية معينة؟ لا، شاهدان عادلان، أما أن يكون عربيا أو عجميا هذا مو مطروح. في باب الإحياء عندنا مواطن وعندنا أجنبي، لا، أنه هذا مواطن إذن يوظف وذاك أجنبي إذن لا يوظف، ما عندنا في الإسلام هذا الشيء. أو أنه هذه الأرض للمواطنين فقط، ما عندنا هالشكل القانون. دجلة للعراقيين، لا، ما عندنا هالشكل قانون. النيل للمصريين، ما عندنا هالشكل قانون. دجلة لكل المسلمين، النيل لكل المسلمين. الأرض، حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله، الأرض لله ولمن عمرها، من؟ أي واحد مواطنا كان أو أجنبيا. نحن ما عندنا في الإسلام مواطن وأجنبي، هذه أشياء كثير من بلادنا اخترعتها تبعا للغربيين، وإلا قبل ما كان عندنا هالشكل شيء. إذن في القانون الإسلامي كمفردات قانون الأخوة والتكافؤ هو الحاكم. هذا البند الثاني. البند الأول الأخوة على صعيد الفكر، البند الثاني الأخوة على صعيد التقنين. إذا واحد أجنبي قتل واحد مواطن يقتل لو ما يقتل؟ يقتل. إذا واحد مواطن قتل واحد أجنبي عمدا يقتل لو ما يقتل؟ يقتل. إذن المواطن والأجنبي في نظر الإسلام متكافئان، ماكو هنالك دم أعلى من دم، لا، الدماء متكافئة. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. التقوى مو ملك تمايز في هاي الأشياء. إذا واحد تقوى أكثر فرضا قتل واحد تقوى أقل، أظله الشيطان، يقتل أو ما يقتل، بل يقتل. إذا عالم قتل جاهل يقتل، إذا جاهل قتل عالم يقتل. البحث الثالث الأخوة على صعيد التطبيق. هذه هي الفكرة وهذا هو القانون. نأتي إلى التطبيق. النبي صلى الله عليه وآله من اليوم الأول وأئمة المسلمين صلوات الله عليهم كانوا ينظرون إلى المسلمين نظرة متكافئة. من كان مؤذن النبي صلى الله عليه وآله؟ مؤذنة وين؟ في مكة وفوق الكعبة. من كان؟ عبد أسود بلال من الحبش، اللي عندما بلال صعد فوق الكعبة وأذن أخذ يقول الله أكبر، وبعض الحروف ما كان يتمكن ينطقها، أيضا الشين ما كان يتمكن ينطقها، بدل ما كان يقول أشهد كان يقول أسهد. عبد أسود حبشي لا يعرف أن ينطق بعض الحروف. هذا مؤذن النبي في عاصمة الشرك فوق الكعبة. المشركين زعماءهم جدا انزعجوا من ذلك، عصبية جاهلية. في الحديث من كان في قلبه مثقال ذرة من العصبية بعثه الله مع أعراب الجاهلية. هذا وياهم يخشى، هذا علاقتهم. فقال أحدهم، أحد هؤلاء الوجهاء، يا ليتني كنت أموت ولم أسمع هذا الصوت. وقال الثاني، الحمد لله الذي مات أبي قبل أن يؤذن بلال. وقال الثالث، ما وجد النبي صلى الله عليه وآله، ذكره باسمه، ما كانوا يعتقدون بنبوته، ما وجد النبي صلى الله عليه وآله شخصا يؤذن غير هذا الغراب الأسود. جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بمقالتهم. أبو سفيان قال لا، أنا ما أتكلم، أخاف، لأن كل شيء يوصل للنبي صلى الله عليه وآله. فطلبهم النبي وقال، أنتم قلتم هذه الكلمات؟ فأقروا بذلك، فنهرهم عن ذلك. ونزلت الآية الكريمة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الملك والتقوى. زيد كان عبدا أسود. المؤرخين ذاكرين تجري في عروقه دماء إفريقية. هذا زيد. زوجته أم أيمن كانت أمة حبشية سوداء. ابنهما كان غلاما قصيرا شديد السمرة أفطس الأنف، مثل بعض الإفريقيين اللي ترونهم أنوفهم مفروشة. عبد أسود شديد السمرة قصير أنفه أفطس، مولود من أب تجري في عروقه دماء إفريقية وأم حبشية سوداء. هذا هو زيد وهذه أم أيمن وهذا ولدهما أسامة. النبي صلى الله عليه وآله تبنى زيدا، زيد اسمه جاي بالقرآن، فلما قضى زيد منها وطرا، هذا هو زيد. زيد النبي تبناه صلى الله على النبي وآله. مو يعني ابن، المتبنى لا يكون ابنا في النظر والنكاح والمحرمية، متبنى، ولكن كان يعامله معاملة الابن. وكان المسلمون ينادون أسامة الحبيب ابن الحبيب، الحبيب كانوا يسمون. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله عين جيشا لقتال أعظم إحدى الدولتين العظميين، لأن في ذلك اليوم دولتان عظميان الفرس والروم. النبي صلى الله عليه وآله جهز جيشا لقتال الروم. من جعل قائد هذا الجيش؟ هو هذا الولد أسامة. ما أدري عمره ذاك الوقت كان 18 سنة 24 سنة، هالحدود كان عمره، أظن كان عمره 18 سنة. وفي هذا الجيش شيوخ المهاجرين والأنصار، وقال نفذوا جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذا هو أسامة. ونختم بهذا الشاهد بسرعة. كان هنالك عبد أسود مولاه كان يبيعه في سوق النخاسين. هذا العبد كان يشترط، كل واحد يجي يشتري يقول له أنا أجي عندك ولكن بشرط أن تخليني صلواتي الخمس أصليها مع النبي صلى الله عليه وآله، لا تمنعني في هذه الأوقات من الصلاة خلف النبي. جاء رجل واشترى هذا العبد وقبل بهذا الشرط. بحث الشرط من الناحية الفقهية مو غرضي الآن، على كل حال المشتري قبل بهذا الشرط واشتراه ووفى بهذا الشرط. كل يوم صباحا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء هذا العبد كان ملازم لصلاة النبي صلى الله عليه وآله. في يوم من الأيام النبي شاف أن هذا الغلام مو موجود، فسأل وين هذا الغلام بعد يوم أو بعد أيام، فقالوا إنه محموم مصاب بالحمى، والحمى من الأمراض الخطرة وإن كان الناس يغفلون عن خطورتها، يعني مرض قاتل إذا واحد ما يعالجه وما يداركه. فذهب النبي صلى الله عليه وآله لعيادته. صحيح أنه عبد أسود والنبي قائد دولة رسول الله، لكن عاد خلي يكون عاد، واحد عنده خادم بالبيت مريض يروح يزور شكو في غرفته، يعني هذا ينقص من شخصيته. بعد أيام النبي صلى الله عليه وآله شاف أنه أيضا ما إجى، فسأل عنه مرة ثانية، قالوا بعد مريض. فذهب لعيادته فرآه في حالة النزع، يعني في حالة سكرات الموت. وبعد دقائق فترة مات النبي صلى الله عليه وآله وهو رسول الله وهو قائد الدولة. أخذ هذا العبد وغسله بيديه المباركتين، ثم بعد ذلك كفنه بنفسه، ثم بعد ذلك دفنه بنفسه، غسله وكفنه ودفنه بنفسه. فتأثر بعض المهاجرين وبعض الأنصار، قالوا النبي صلى الله عليه وآله ويانا ما يسوي هذا العمل، شلون يسوي هذا العبد هذا العمل؟ فنزلت الآية الكريمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني في الإسلام هذه القضايا مو ملاك، والملاك هو التقوى، والتقوى مجهولة عندنا، يعني من هو الأتقى مو معلوم. هذا المبدأ، مبدأ الأخوة الإيمانية، يجب علينا، ينبغي علينا أن نثبته في حياتنا فكرا وتقنينا وتطبيقا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.